ويقبل المواضع والمواعظ لأن قلبه قلب مفعم بالإيمان، وبالتالي يقبل كل موعظة تعيده إلى الجادة. قال الله تعالى: فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى. وقال جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وقول العرباض بن سارية: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. فالصحابة كانوا يتأثرون، وكان يقول بعضهم لبعض: تعالوا بنا نؤمن ساعة. وهكذا شأن المؤمن، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فلنكن كذلك أيها الإخوة، من كان منتفعا بشرائع بالإيمان فإنه يتأثر بالمواعظ وبتلاوة القرآن وبأحاديث الترغيب والترهيب، فيعود إلى الله تبارك وتعالى ويقبل على عبادته ويتخلص من جميع المعاصي والآثام والذنوب. تفضل. قال رحمه الله: ومنها أن الإيمان يحمل صاحبه على الشكر في حالة السراء والصبر في حالة الضراء وكسب الخير في كل أوقاته، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. قال: والشكر والصبر هما جماع كل خير، فالمؤمن مغتنم للخيرات في كل أوقاته، رابح في كل حالاته. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا أذى إلا كفر الله عنه بها من خطاياه. متفق عليه. قال: فيجتمع المؤمن عند النعم والسراء نعمتان: نعمة حصول ذلك المحبوب، ونعمة التوفيق للشكر الذي هو أعلى من ذلك، وبذلك تتم عليه النعمة. ويجتمع له عند الضراء ثلاث نعم: نعمة تكفير السيئات، ونعمة حصول مرتبة الصبر التي هي أعلى من ذلك، ونعمة سهولة الضراء عليه، لأنه متى عرف حصول الأجر والثواب والتمرن على الصبر هانت عليه وطأة المصيبة وخف عليه حملها. هذا أمر مهم. حملها. هذا أمر مهم، أن المؤمن دائما يكون شاكرا عند السراء صابرا عند الضراء، لأنه يؤمن بقضاء الله وقدره، يؤمن بما قدر الله عليه إن خيرا وإن شرا، يقول كل ذلك من عند الله. فإن كان خيرا شكر وأدى نعم الله عليه، وإن كان شيئا من المصائب صبر واحتسب ذلك عند الله. ولذلك ذكر الله تبارك وتعالى الصبر في أكثر من 90 موضعا من القرآن الكريم. والصبر كما تعلمون 3 أقسام: صبر على طاعة الله، وصبر عن معاصي الله، وصبر على أقدار الله. والمؤمن هو الذي يجمع هذه الخصال كلها، فينال هذا الفضل العظيم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس لذلك لأحد إلا للمؤمن. ولذلك عنوان السعادة عند المؤمنين 3: إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. والله عز وجل يقول: وبشر الصابرين، ويقول: وقليل من عبادي الشكور، ويقول: أن اشكر لي ولوالديك. وشكر النعمة إنما يكون بامتثال أوامر الله تبارك وتعالى واجتناب نواهيه. والصبر وهو يتضمن أمرين: الأمر الأول الفرح بهذه النعمة والاغتباط بها لأنها فضل من الله، قل بذلك فبذلك فليفرحوا. والأمر الثاني شكره عليها بامتثال أمر الله تعالى واجتناب نهيه. وأما الصبر ففيه 3 خصال: الصبر على القدر، واحتساب ذلك عند الله عز وجل، وكذلك يعني الصبر على أقدار الله، وكذلك يعني مقابلة ذلك بالرضا،

ثم ذكر في المسألة الثانية أن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وكلما قوي الإيمان المؤمن في إيمانه كان مشعل هداية للآخرين، والناس يتفاوتون في إيمانهم كما ذكر في الخاتمة، فمنهم من بلغ درجة الإحسان كما تقدم تفصيله، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، ومنهم من هو دون ذلك من المقتصدين من ممتثل الأوامر واجتناب النواهي لكن ليس عندهم شيء من التطوعات، والثالث الظالم لنفسه وهو المؤمن المبتلى ببعض المعاصي، فالناس متفاوتون. ولذلك قول الله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم مقتصد فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، لكن عليك يا عبد الله أن تجتهد في نيل أكبر الدرجات وأن تجتهد في استكمال شجرة الإيمان العظيمة التي أصلها ثابت وفرعها في السماء، عليك أن تجتهد في أن تستكمل شرائط الإيمان وأن تجتهد في امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه فعلا وتركا وقولا وعملا واعتقادا حتى تبلغ الدرجات العلى عند الله سبحانه وتعالى. وكما سمعنا هذا الكتاب كتاب نفيس، كتاب عظيم لا يستغني عنه طالب العلم إذا درسه مع بيان شعب الإيمان، مع دراسة شعب الإيمان اتضحت له كل الأمور. هذا وقد تم الفراغ من شرح هذا الكتاب مختصرا في اليوم 19 ليلة 20 يوم الثلاثاء ليلة 20 من شهر رمضان المبارك سنة 33 و400 و1000 للهجرة النبوية. أسأل الله أن ينفعني وإياكم بما سمعنا وقرأنا وتعلمنا، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم للسامعين والمسلمين أجمعين. قبل السؤال، التصوير الدرس لا تصوروا، قلت أكثر من مرة لا نسمح بالتصوير يا إخوان، ما الفائدة من التصوير؟ أولا النهي ورد النهي عنه، ورد لعن صاحبه، دعك من الخلاف هل هو كذا أم هل هو كذا، هل هي حبس ظل أو غير حبس، المهم أنت ما فائدة الصورة، ما الذي تستفيد؟ دعك فيما اضطررت إليه من صور البطاقة والجواز، ولا تعرض نفسك للوعيد الشديد الوارد في هذا، ولا أسمح أنا بأن يصورني أحد. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائلة الكريمة، نعم، تقول بأنها خرجت من بيتها وهي حائض وأحرمت من الميقات وبقيت حائض، تقول إلى هذه اللحظة وتريد العودة إلى بلدها يوم الجمعة. هي ما زالت محرمة، وعلى ولي أمرها أن يعيدها إلى مكة بعد أن تطهر وتطوف وتسعى وتقصر، لا أجد لها حلا غير هذا، ولا تبحث عن الرخص ما دام دخلت، والله عز وجل يقول وأتم الحج والعمرة لله، ولا أرى أن الحيض حابس لها. نعم، مع العلم أنها تقول أنها اشترطت، والله أنا لا أرى أنه لا أرى أن الحيض حابس. نعم نعم، أحسن الله إليكم. يسأل عن أو تسأل عن مدة النفاس، مدة النفاس. نعم، أما إن طهرت المرأة النفساء فينتهي المدة بمجرد ظهور الطهر ولو كان بعد يوم أو يومين، وهناك نساء كذلك. وأما إن لم تطهر فأقصى حد هو 40 يوما وما زاد عنه تعتبره استحاضة. نعم، أحسن الله إليكم. تسأل عن اضطراب الدورة الذي يحدث أو الحيض الذي يحدث من استعمال حبوب منع، وهذه المشكلة أن بعض الأخوات يربكهن هذا الأمر استعمال حبوب الحمل، وليست هناك ضرورة أن يستعمل إذا كان المقصود تحديد الحمل فهذا محرم، وإذا كان المقصود رفع الحيض في رمضان فهذا لم يفعله السلف ولم تفعله الصحابيات. فأفطري أيام أقرائك ثم تقضين أيام أخر كما جعل الله لك ذلك رخصة في كتابه المبين. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: أفطرت قبل الغروب بحوالي 10 دقائق ظنا بأن الشمس قد غربت، فهل أقضي أم لا؟ أدري هل كنت، هل هذا اجتهاد منك أم أنك في خلاء لم تسمع؟ فإن كان أنا أخشى، لأن بعض الناس عنده الآن استعجال في الفتاوى فيرى أننا نتأخر هنا في الإفطار فيفطر قبل الأذان، وأخشى أنه إذا استمر على ذلك لا صوم له. أما إذا كان يظن فعلا أنها قد غربت وليس عنده من ينبهه فلا حرج عليه إن شاء الله. نعم. سأل الله إليكم. يقول بأن له إخوة من الأب، يقول يؤذوه وهم كثير المخالفات الشرعية، بل بعضهم يبغض السنة، بل بعضهم عياذا بالله يعني يقدح في السنة. يقول: وقد نصحتم كثيرا وجربت معهم الهجر بدون فائدة، فهل أقطعهم نهائيا؟ إذا استمروا على هذا الحال لا أدري هم يقصدون يعني أنهم أن أنت تعيش معهم في البيت. إذا كنت تعيش معهم البيت الأمر يومئذ لله، لا يمكنك الخروج وترك البيت. لكن إذا كان لك ملجأ آخر فاذهب إليه بدلا من أن تعيش في هذا البيت الموبوء، بعد أن تستخدم كافة وسائل النصح والجد والاجتهاد في ذلك. نعم. يقول بأن والده متوفى، فهل يجوز له أن يعتمر عنه، وكيف يكون ذلك؟ إذا أدى العمرة عن نفسه وأراد أن يعتمر عن والده المتوفى أو والدته المتوفى فله ذلك، ويؤدي كما يؤدي عن نفسه. عند الإحرام يقول: لبيك اللهم عمرة عن والدي فلان، ثم يؤدي جميع المناسك بنيته. نعم. يقول: امرأة مرضعة في رمضان صامت ثم أتاها الحيض، فهل تفطر وتطعم أم تكمل؟ كيف إذا أتاها الحيض لا تصوم، انتهى الإشكال. ظهر أتعبها يقول، يعني إذا كان المقصود الحيض فالحيض تفطر به على كل حال، وإذا كان المقصود الرضاعة فإن خشيت على طفلها لا بأس أن تفطر وتقضي وتطعم بعد ذلك، تقضي وتطعم وتطعم. أما إذا كان المقصود أنه جاء الحيض انتهى الإشكال، خلاص تفطر وتقضي في أيام أخرى. نعم. سأل الله إليكم. يقول: وفقه الله، هل من كلمة لمن يرد السنة والدليل بقول فلان وفلان من الأئمة؟ الواجب علينا جميعا أن نتبع الأئمة، واتباع الأئمة هو تطبيق السنة، لأن الأئمة هم الذين دعونا إلى تطبيق السنة. ولو علموا بهذا التعصب لتبرأوا من صاحبه، لو علموا بهذا التعصب لهم لتبرأوا من صاحبه. فكلهم يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي، وما وجدت من قولي مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا به عرض الحائط، ولا تأخذوا قولي ما لم تعرفوا دليلي، أو نحو ذلك من أقوالهم رحمهم الله. الإمام أحمد، الإمام الشافعي، الإمام أبو حنيفة، الإمام مالك، كلهم يدعون للسنة. الإمام مالك يقول: كل يأخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نتأسى بهم في قبول السنة وعدم ردها والعض عليها بالنواجذ. نعم. وهذا أبو هلول يقول درس قبل يومين أو ثلاث، يقول بأن دعوتهم إلى التعدد وفقكم الله، يقول: إذا كان الزواج بينه وبين الزوجة يعني حسن عسرة وكذا، يقول: حرام عليكم أن تفرقوا بينه وبينها وتدعوه إلى حرام علينا، حرام عليكم، حرام أن نقول أن التعدد مشروع، بل حرام عليك أن تنكر حكم الله وتوب إلى الله. عليك أن تتوب إلى الله توبة نصوحة، لأن قولك هذا فيه رد للشرع والعياذ بالله، فتوب إلى ربك. نحن ما ألزمناك بالزواج علشان ما تحب تزعل المرأة، ما ألزمناك أنت، نحن نقول إن استطعت فافعل، وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، ولكن لا تنكر وتقول حرام علينا أن نتحدث عن هذه القضايا لئلا نفرق بين الزوجين. إذا كنت ترى أنت على كل حال سمعت الجواب. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.